لنا في الله ظن لا يخيب، بأن سيجئنا فرج قريب، إذا رفع العباد له دعاء بذل فالرحيم سيستجيب. وذلك قد أتى بكتاب ربي وأخبرنا به الهادي الحبيب. لنا رب كريم ذو عطاء نلوذ به إذا عجز الطبيب. إذا الدنيا أرتنا وجه قبح وضاق بكربنا الكون الرحيم، وضاق بكربنا الكون الرحيم. لنا في الله ظن لا يخيب، بأن سيجئنا فرج قريب، إذا رفع العباد له دعاء بذل فالرحيم سيستجيب. إذا الدنيا أرتنا وجه قبح وضاق بكربنا الكون الرحيم، فليس لنا سوى الرحمن عون إذا ما شاء تنفرج الكروب. ولا ندري لعل الخير فيما كرهنا والجليد غدا يذوب، ونسقى بعدها ماء زلالا به سيغادر الداء الرهيب. وتشرق شمس فجر مطمئن به الظلماء ترحل والحروب، ونحيا في رضا الرحمن عمرا ونحو الموت تحملنا الدروب. لنا ثقة بربي سوف يعفو ويرحمنا إذا صفت القلوب، ويرحمنا إذا صفت القلوب. لنا في الله ظن لا يخيب، بأن سيجئنا فرج قريب، إذا رفع العباد له دعاء بذل فالرحيم سيستجيب. إذا الدنيا أرتنا وجه قبح وضاق بكربنا الكون الرحيم، فليس لنا سوى الرحمن عون إذا ما شاء تنفرج الكروب. إذا كنا على توحيد ربي لنا أمل بأن تمحى الذنوب، وأن نرث الجنان جوار ربي وفي روضاتها تهمي الطيور. فيا رحمن بلغنا وهبنا، ففضل الله ليس له نضوب. وصل اللهم يهمي سحاب وما شمس ستشرق أو تغيب، على خير الورى خلقا وخلقا وتسليما به الدنيا تطيب، وتسليما به الدنيا تطيب. محمد خير من ركب المطايا، من التقوى له ثوب قشيب، ومن تاقت له الأحجار شوقا وجذع حن من شوق يذوب. محمد ثابت في الحق صلب، نبي لم تزعزعه الخطوب، وأدى دعوة الإسلام حقا لتدخل دينه طوعا شعوب. وأشرقت الدنا بكتاب ربي، ومن نشر العقيدة لا يخيب. فدنيانا كغيم الصيف تمضي سريعا، ثم يتبعها الغروب. فدنيانا كغيم الصيف تمضي سريعا، ثم يتبعها الغروب، سريعا ثم يتبعها الغروب. لنا في الله ظن لا يخيب، بأن سيجئنا فرج قريب، فرج قريب. إذا رفع العباد له دعاء بذل، فالرحيم سيستجيب. إذا الدنيا أرتنا وجه قبح، وضاق بكربنا الكون الرحيم، فليس لنا سوى الرحمن عونا. ليس لنا إذا ما شاء تنفرج الكروب.